يرفع لي ديك يا زميل ويا المسي كميل السقفة الطرقة ما الطرقة ما تنامشي الناس بالليل يرفع لي ديك يا زميل ويا المسي كميل السقفة الطرقة ما الطرقة ما تنامشي الناس بالليل معلش